هذا السائل يقول: قال الشيخ رحمه الله: للمخلوقات صفات كمال. ويسأل فيقول: أليست صفات الكمال خاصة بالله تعالى؟ الجواب أيها الفاضل: نعم، الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والحقيقة هذه الإجابة تجيب عن سؤال أخيك الآخر الذي سألني وفقه الله تعالى فقال: ما معنى قوله وله من كل صفة غايتها؟ فأقول لك وله: الله تبارك وتعالى له مطلق الكمال وغايته في كل صفة من صفاته. دعنا نأخذ صفة واحدة من صفاته أيها الفاضل، وهي صفة السمع. هل سمعه تبارك وتعالى كأسماع مخلوقاته؟ مهما بلغت أسماع مخلوقاته في القوة فإنها لا تبلغ ولا إلى شيء من سمعه تبارك وتعالى. تأمل في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي الصبية الفتية، وهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوله التي أتت تجادله في زوجها في غرفة واحدة، وتقول: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة واحدة وأسمع بعض كلام خولة ويغيب عني بعضه الآخر. فهي في قوتها وقوة سمعها تسمع بعض كلامها ويغيب عنها الكثير من كلامها. أما ربنا تبارك وتعالى فقد سمع صوتها، وأنزل قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فأقول هذا كمال بالنسبة لله تبارك وتعالى، هو الكمال المطلق، فله مطلق الكمال وغاية الكمال في كل صفة من صفاته تبارك وتعالى. أما سؤالك أيها الفاضل عن قول الشيخ رحمه الله للمخلوق صفات كمال، فأقول: نعم، الكمال المذكور هنا هو الكمال النسبي وفقك الله تعالى، أي الكمال بالنسبة إلى بني جنسه. فلو تأملنا في الأخرس، هل هو أكمل أم المتكلم؟ في الأصم، هل هو أكمل أم السميع؟ في الأعمى، هل هو أكمل أم البصير؟ وكذا الصفة الواحدة عند المخلوق، تجد فلانا أسمع من الآخر وفلان سمعه أقل من الآخر، فالمخلوقات تتفاوت فيما بينها تفاوتا كبيرا، فهذا سمعه أكثر من هذا، وهذا أبصر من الآخر، وهكذا. فالمراد بالكمال إذن هنا الكمال النسبي، والله تعالى أعلم.